يتفضل به فضيلة المفتي الشيخ صلاح الدين المسلمي، داعين الله تعالى له التوفيق. سعيد الذي شرفنا وهو تال لمحسن التنزيل وقد ازعل يا رسول والنجم تفتح والشجر أيها السادة، أشكر لمن جاء خصيصا مسافرا من القاهرة بنفسياته وأرواحه وقيومياته الطاهرة، فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وردان ذاك القارئ الإذاعي الذي شرفنا بواجبه الليلة. أشكر أيضا لمن آثر أن لا يترك العزاء إلا عند الإنتهاء، سيد الدكتور رمضان عبد السلام الشيخ العربي عبد الحميد فرج. الآن أشكر مرة أخرى شيخ إبراهيم أبو العينين، وهيا بنا نشكر أستاذنا ناصر صلاح مصور الليلة لنراها كل يوم وليلة، وصاحب الكراشة والكهرباء أعمال دقيقة ومن النجباء الحاج رشاش أبو جموس. الآن نستمع